إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الأحاديث والأبواب التي أوردها المصنف للتفريق بين التلاوة والمتلو، وبين لفظ الخالق وبين ما تكلم به الخالق وبين ألفاظ المخلوقين. وهذا ما أسهب به المصنف رحمه الله، أيضا أسهب في هذا الموضوع في كتابه خلق أفعال العباد كذلك، لأن الفتنة كانت قائمة حول هذا الأمر، ولذلك أسهب فيه وذكر فيه عشرات الأحاديث هنا، وكذلك الآيات قبله الآيات، لأن الفتنة قائمة في هذا الباب. فإن قال قائل: كيف تشغلون أنفسكم بأمر قد مضى وانتهى؟ أقول: هذا لم ينتهي، فما زال التأويل موجودا، وما زال التعطيل موجودا، ما زالت كتب البدع تدرس باسم التوحيد، كالمواقف للأيجي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروحها وحواشيها والسنوسية وغير ذلك من الكتب الفاسدة المبتدعة التي ملئت بها بلاد المسلمين، بل وتدرس في جامعات المسلمين، خلا هذه البلاد ولله الحمد. إذن هذا الموضوع، يعني لأن نواجه أسئلة أحيانا: أنتم تشغلون أنفسكم بأمر لم يعد موجودا، كيف لم؟ هذا ذكرني بسؤال آخر لما ندعو للتوحيد ونحذر من الشرك، يقولون: الشرك انتهى، والناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون أن الناس قد عادوا إلى الشرك، حتى من بعض المتسمين بماذا؟ بالإسلام. فكم من قبر يعبد من دون الله في بلاد المسلمين، وكم من قبة يطاف بها ويستغاث بأصحابها ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وكم من ميت في قبره يطلب منه المدد والولد. أليس هذا واقعا يا إخوتي؟ إذن هذا الأمر لا بد من بيانه وتصحيحه من أجل العودة بالمسلمين إلى الهدي الصافي والمعين الصافي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يطرح سؤال ثالث، وهذا قد طرح البارحة في معلي في ونحن في الطريق. يقولون: الصحابة ما كانوا يدرسون كتب في التوحيد. أقول لك: وما كانوا يدرسون كتبا في الفقه، وما كانوا يدرسون كتبا في النحو، وما كانوا يدرسون كتبا في المصطلح، وما كانوا يدرسون كتبا في أصول التفسير، ولا في أصول الفقه، ولا في التفسير، وليست هناك كتب للتفسير، أليس كذلك؟ طيب، لما احتاج الناس إلى ذلك؟ لما استعجموا وظهرت الفرق الضالة وخرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة وانحرف كثير من الناس عن الجادة، منهم من مرق من الدين بالكلية وهو ما زال يتسمى باسم الدين، كالذين ينكرون السنة والذين يحرفون القرآن والذين يكتفون بالقرآن وحده ويرفضون السنة وغير ذلك، والذين ينكرون ويدعون النبوة ونحو ذلك، وهناك من هم مسلمون لكنهم ماذا؟ مبتدعون، واقعون في ماذا؟ في البدع. نحن نعم لا نقول إنهم كفار، لكنهم قد وقعوا في البدع، والبدع غالبا تجر إلى ماذا؟ إلى الشرك والعياذ بالله. البدع هي بريد الشرك، البدع هي بريد الشرك، كما أن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر، والبدع بريد ماذا؟ بريد الشرك. والبريد مع طول الزمان قد ينقل صاحبه إلى الوقوع في الكفر والشرك والعياذ بالله. فتفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. قال رسالته ورسالاته أو قراءة أخرى. جزاك الله خير. قال وقال ما نعرف إلا قراءة حفص. طيب نترك أقوال السلف. نعم ولا اقرأ. قال وقال الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أولا، مناسبة الباب للترجمة أن الله هو المتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ. الله هو الذي تكلم بالقرآن حقيقة، وجبريل بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه لمن؟ للأمة. إذن عندنا أربعة أركان: مرسل ومرسل إليه ومرسل به ورسالة. مرسل، لا، مرسل ومرسل به ومرسل ومرسل إليه، عفوا، مرسل ومرسل إليه ومرسل به ورسالة. فالمرسل هو الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالمرسل هو الله عز وجل، ومرسل إليه وهم وهي الأمة. وكان الناس يرسل إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من؟ إلى الثقلين الجن والإنس. ومرسل به وهو القرآن الكريم، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ورسالة هو هذا الدين كله، هذا الدين كله. فالنبي صلى الله، فالله عز وجل مرسل، وجبريل مبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للأمة، والأمة كل يبلغ من بعده أو من لقيه. وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الرسالة بكل صدق وأمانة وإخلاص. فمن يطعن فيهم يطعن في الرسالة النبوية، بل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين بلغوا هذا الدين لنا، ولولاهم بعد فضل الله لم يصل الدين إلينا أبدا. قال الزهري: من الله ماذا؟ الرسالة. يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسله، أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إلى أنبيائه ورسله سواء بطريق الوحي المباشر أو عن طريق الملك أو ماذا؟ أو من وراء حجاب. من الله الرسالة هو وعلى الرسول ماذا؟ البلاغ. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول ما هو إلا مبلغ، وإلا فالكلام كلام الله، وهذا هو المناسب للباب. الكلام كلام الله رب العالمين الذي أرسل رسوله بهذا القرآن العظيم الذي هو كلامه لفظه ومعناه، وهو غير مخلوق كما بينا وفصلنا في دروس سابقة. وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والإنقياد، علينا التسليم والإذعان والإنقياد، ليس لنا خيار أن نفعل أو نترك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنحن مطالبون بالإذعان والإنقياد، سواء استوعبت عقولنا القاصرة ما أمرنا به أم لم تستوعب، فنمتثل ما أمر الله به بحسب استطاعتنا، ونجتنب كل ما نهى الله عنه لأنه مستطاع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوه. فهذا هو الذي ينبغي فهمه وينبغي العمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال سبحانه: أبلغكم رسالات ربي. إذن أيضا هذه في معنى ما تقدم، قال تعالى ليعلم الآية التي قبلها حتى إذا رأوا ما يعلم قل إن أدري أقريب ما قل إن أدري أقريب ما تجعله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكهم بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو بعث الرسل وليبلغوا الأمة ما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم، ومنه قول نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي، وقول صالح وقول شعيب: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي وأعلم من الله ما لا تعلمون، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، والآيات كثيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع عندما قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم يرفع سببته إلى السماء وينكتها إليهم فيقول: اللهم نعم، قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي صلوات الله بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. هذه الآثار هي شواهد على ما تقدم أو تفسير لما تقدم من الآيات. وقول كعب هذا بيان لقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها. إذا أعجبك أمر يعني لا يأخذك العجب حتى في نفسك، لو أنك أعجبك عملك واغتررت فطأطئ رأسك وتواضع لربك، وعليك أن تخشى ألا يتقبل منك. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم برب آيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. فإياك أن تعجبك أعمالك فتغتر وتقول: ربي قد عملت وعملت وفعلت، كأنك تمن على ربك وما يدريك أنها قد قبلت. وإذا أردت أن تختبر نفسك في هذا فتأمل قلبك، هل أنت خائف أن يرد عملك أم أنك آمن من مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والعبد هو الذي لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من رحمة الله. ومن هنا قال أهل العلم: إن أركان العبادة القلبية ثلاثة أركان. ما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة. ولا بد أن تعيش بين هذه الأركان، وإن لم تجد نفسك كذلك فحاسب نفسك ما دمت في دار الحساب قبل أن يأتي يوم فيه حساب وليس فيه عمل. لا بد أن تكون خائفا راجيا ماذا؟ محبا لله عز وجل. فمن زعم أنه يعبد الله بالخوف فقط فهو حروري خارجي، وهذا ما سارت عليه الخوارج المارقة من دين الله عز وجل، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله. وإن ظننت أو أيقنت أن عملك يوصلك إلى الجنة دون رحمة الله فهذا رجاء كاذب، وهذا هو مذهب من؟ المرجئة، لا كثرهم الله. وإن ادعيت أنك تعمل عملا يحبه الله وأنك تعمل هذا حبا لله على حد زعمك ولا يدخل هنا الخوف والرجاء فأنت كاذب في ذلك، وهذا عمل الزنادقة الذين يدعون أنهم يحبون الله وزعموا أن حب الله عز وجل هي طقوس معينة، بل ورقص وزمر وطبل وغناء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين في الضحى فسمعت طبولا ولغطا وصياح وزغرطا، قلت يعني من باب أنا قلتها من باب الاستفسار، قلت: ما هذا يا أخوان في الضحى، هذا مرقص؟ قال لي الإخوة الذين معي: لا والله هذا ليس بمرقص ولكنه مسجد. قلت: مسجد وفيه رقص وطبل وزمر؟ قالوا: نعم، هذه بعض الطرق الصوفية، ترى هذا الطرب الذي تسمع والطبل تراه عبادة تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانية. يعصي الله ويرى أن هذا يقربه إلى الله، يرقص ويطبل ويغني ويزمر ويرى أن هذا طاعة لله عز وجل، هذا من تسمية المعاصي باسم الطاعات، مثل الذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، بل إن الذين يشربون الخمر ربما يستحلونها، ربما أنهم غير مستحلين، لكن هذا مستحل يفعل معصية ويسميها ماذا؟ طاعة. يفعل معصية ويسميها طاعة. ألا قل لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع, يرقصها ريها والشبع, يتناهقون يسمون هذا الذكر لله. هو هو أو أو كأنها كلاب تنبح أو حمير تتناهق والعياذ بالله, ويسمون هذا دينا يظنون أنه يقربهم إلى الله والعياذ بالله. هذا أمر في غاية الخطورة. متى كان الغناء ذكرا لله تبارك وتعالى؟ متى كان الغناء والرقص ذكرا لله؟ العجب أن البعض من الناس يحيون ليالي رمضان بهذه الطريقة ويظنون أن هذه عبادة تقربهم إلى الله رب العالمين. وهذا أمر يعني في غاية الخطورة, فاحذروا من هذا يا عباد الله, احذروا من هذه المسالك التي حرف فيها دين الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عبادة, والعبادة مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده, وأن يكون العمل ماذا؟ صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين حولوا العبادة إلى رقص وطبل وزمر, هل هذه عبادة؟ لا والله. ولذلك قال السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري, ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ, ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. تغني امرأة مارقة فاجرة ويقول أن الأغنية هذه طاعة لله عز وجل بألغاز, كلام فيه ألغاز يعني فيه غزل, يزعمون أنهم يتغزلون في ذات الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتقول هذه المرأة ويطبل لها من يدعون العبادة: أبدا تحن إليكم الأرواح ويصاله ريحانه والراح, بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. هكذا ما استطاعوا أن يفهموا القرآن الكريم, فأعطوهم هذا الطريق الذي يدعون أنه طريق مختصر في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. تركوا القرآن واستبدلوه بهذا الرقص, وقالوا إن هذا هو الطريق إلى الله, ومن لم يسلك هذا الطريق فطريقه الشيطان. ويستدلون زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بقول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. افتراء وكذب ودجل, وكذب على الله عز وجل وافتراء عليه. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا المسلك المشين, فإنها طقوس الهندوك والنصارى واليهود والفلاسفة, نقلها المندسون بين صفوف المسلمين وجعلوها دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال معمر, وهو محمد بن المثنى, ذلك الكتاب بن راشد هذا اللغوي. نعم. ذلك الكتاب أي هذا القرآن هدى للمتقين, أي بيان ودلالة, كقوله تعالى: ذلكم حكم الله, أي هذا حكم الله لا ريب لا شك. تلك آيات, يعني هذه أعلام القرآن. قال: ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم, يعني بكم. الله أكبر. قال: وقال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله, قال أنس, حراما إلى قومه وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فجعل يحدثهم. هذه الآيات والتي فسرها معمر, وكذلك قول حرام بن ملحان أخ الرميصاء وخال أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين, رضي الله عنه وعن أمه وعن خاله وعن صحابة أجمعين. فالمقصود به بيان أن القرآن يعني المبلغ هذا عن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب الإيمان به, وأنه كلام الله, وأن النبي قد بلغه لهم, وأنهم هم يبلغونه عن الله. تلك آيات الله يعني ذلكم القرآن الكريم هدى للمتقين، دلالة وبيان يدل الناس على الخير، يدلهم على طريق الله تبارك وتعالى وعلى الطريق الذي يقربهم إلى الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذا، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله مع النونية، نونية أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابن بهيج الأندلسي الذي يعني بدأنا في شرحها في الأسبوع الماضي. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تقدم شيخنا سلمكم ربي، حاول ألا تكرر الأسئلة حبيبك. نعم. الله يعني درس بتاريخ، نعم بتاريخ 26 شهر 12 سنة 33 و400 وألف الهجرة، حول ماذا؟ نعم حول أن العبادة لابد أن يجتمع فيها الأركان الثلاثة. نعم العبادة القلبية. نعم تاريخ 26 شهر 12 33 و400 وألف الهجرة، مسجل لله الحمد، يعني موجودة في استديوهات. نعم. الحرم، من أراد أن يأخذ الشريط فليراجع الإخوة. نعم. درس. نعم. مستفيض ومفيد. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، الأسئلة التي تقدمت قريبا من الأولى ألا تعاد. نعم. نعم. يسأل عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر. نعم صلاة الجمعة غير صلاة الظهر وإن كانت تجزئ عنها، ومن الخطأ الكبير ما يراه بعض المتأخرين من الجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وبما أنها ليست ظهرا فإنه لا يجمع بينها وبين صلاة العصر في السفر في أصح أقوال أهل العلم، لأنها لا تعتبر ظهرا وإنما تجزئ عن الظهر، كما أجزأ صلاة العيد عن صلاة الإيش؟ الجمعة. فينبغي لنا أن نفهم ذلك يعني. لكن إن كنت مسافرا، بعض الناس يتحرج يظن أن الجمعة تجب عليه وأنه لا بد أن يقف في الطرق، يمر بقرية تقام فيها جمعة ليصلي الجمعة، أقول هذا ليس بواجب عليك، لك أن تجمع الظهر والعصر ولا تقف لصلاة الجمعة، لأن ليست واجبة في حق المسافرين. نعم. يقول مسافر ودخل مع قوم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ إذا كان هو مقيم والإمام مسافر، إذا سلم الإمام يتم ما بقي من الصلاة تامة. فمثلا لو أنه صلى مع المسافر ركعتين يتم ركعتين في العصر مثلا أو الظهر أو العشاء، إذا كان المغرب يتم ركعة، إذا كان الفجر تكفيه، لأن الفجر بطبيعة الحال ركعتين. أما إن كان الإمام هو المقيم فعلى المسافر أن يتم معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لا تقصر إذا صليت خلف مسافر، إذا صليت خلف مسافر فإنك لا تقصر، وعليك أن تتم من أجل الاقتداء بالإمام وعدم مفارقته. نعم. يقول أنا طالب علم مبتدئ، بدأت أدرس في المسجد النبوي القاعدة النورانية ومخارج الحروف وبعض آيات القرآن القصيرة، قال فقال لي بعض الزملاء إن هذا لا ينبغي وأترك يكون على حساب دروس العلماء، ماذا أعمل؟ هذا الناصح غير ناصح. أنا أقول اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، فتدرس القرآن الكريم وتجويده وترتيله على الوجه الصحيح، وتجعل لهذا وقت ولذلك وقت وللدروس الأخرى وقت، بالمقابل تبدأ بكتب كتاب التوحيد، وتبدأ بالأصول الثلاثة أو بالأربعين النووية، وتبدأ حتى في النحو بالآجرومية وشروحها وهكذا، لا يتعارض العلم. صحيح لا ينبغي لك أن تثقل نفسك حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لكن أن تخذ يعني من ابدأ بالقرآن، وإلى جانبه ابدأ ببعض المختصرات المفيدة النافعة في الفقه، ملخص الفقه لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم. يقول بأنه زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، والآن وصل، يقول ما هي السنة عند وصول المسلم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ السنة أن تبدأ بالصلاة حتى وإن كان ليس وقت صلاة فريضة، فأنت تدخل وتصلي ركعتين، ثم إن أردت أن تزور ما تشرع زيارته بعد ذلك فلا بأس، تذهب تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، إن وجدت زحاما فسلم من بعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ سلامك، ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. واحرص يا عبد الله أن تكثر من الصلاة هنا، إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا تقف عند القبر، بمجرد أن تفرغ من السلام انصرف إلى المسجد، ولا تدعو عند المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الصالحين، وإنما تسلم ثم تنصرف وتتوجه للقبلة وتدعو بما تشاء، أو تصلي ما تشاء، أو تقرأ القرآن الكريم. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فأكثر من الصلاة فيه، ولا تشغل نفسك بالتجوال إلى الغيران وبعض المزارات المزعومة التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. أيضا مما تشرع زيارته إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد إن استطعت، وإن لم تستطع فلا حرج عليك، لأن هذا أمر ليس بواجب. ويستحب لك أن تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، وفي رواية من تطهر في بيته أتى قباء وذهب إلى قبة وصلى في ركعتين كان كأجر عمرة. لا، ولا ليس معنى هذا أنه يغني عن العمرة، لكن يحسب لك من الأجر كأجر عمرة إن شاء الله تعالى. وكذلك يعني هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها، الصلاة في المسجد النبوي وهو الأصل، الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد وعلى المسلمين في مقبرة البقيع. أما ما عدا ذلك، الذهاب إلى أحد والذهاب إلى الغيران والذهاب إلى بعض البساتين أو إلى بعض الآبار وغير ذلك من الخرافات والبدع والخزعبلات التي يرددها بعض الناس، وربما وجدت من المخرفين أكلة أموال الناس بالباطل، والذين لا يحللون ولا يحرمون فيما يأخذون من الحجاج أو العمار أو الزوار بدعوى زيارة الآثار، فهات تلك آثار وليست آثار، تلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فعليك أن تحذر منها يا عبد الله. نعم، أنا لا أعترض على من أراد أن يعني يتجول في المدينة ويرى معالمها، يرى أحد ويرى بعض المعالم، هذا شيء طيب، أقول شيء لا ينكر، يعني لا ينكر ولا وليس فيه يعني لك ثواب، لكن كونك يعني كالسياحة في أي مكان، لكن أن تتخذ هذه مزارات قبلتين، المسجد السبعة، أحد، غار أحد، بئر الخاتم، بئر الأريس، مبرك الناقة، ما إلى غير ذلك من الخرافات، هذا كله دجل، افهم كلمة دجل يا عبد الله، خرافة. فإن قال قائل نحن نجدها في بعض الكتب التي يوزعها بعض الخرافيون هنا، قلت لك ليس كل ما يسطر في الكتب يا عبد الله أمر مشروع، لو أن كل ما كتب في الكتب مشروع لما استطعنا أن نقوم بهذا الدين، إنما الدين هو ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء فهم من سلفنا الصالح، فعليك بذلك واحذر من الخرافات والبدع، والله تضيع عليك أعمالك. من ذهب إلى هذه الأماكن غير الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأهل البقيع وشهداء أحد، من ذهب إلى غير ذلك بقصد العبادة فهو مبتدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب، أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قسم البدعة إلى بدعتين، بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ها؟ حاشا لله، حاشا لله. وإنما هذه بدع كلها ما لا خير فيها، كل بدعة يا إخوان، كل ماذا تفيد؟ ضلالة. ونكرت كلمة إيش؟ بدعة. كل ثم قال ماذا؟ بدعة ثم قال ضلالة. يعني حرمت البدع من أربعة وجوه. الوجه الأول لفظة ماذا؟ كل، فكل تفيد ماذا؟ العموم، إلا إذا استثني منها شيء. وهل استثني شيء من البدع؟ حاشا لله. ثانيا بدعة، بدعة ماذا؟ نكرة، نكرة، والنكرة تفيد أيضا العموم. ثم قال ضلالة، كل البدع ضلالة. ورابعا كونها جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد توكيد الأمر، تفيد توكيد الأمر، لأسيما أنها مؤكدة بكلمة كل وبكلمة كل بدعة ضلالة. فانتبه واحذر يا عبد الله. أحسن الله إليكم وإليكم. باب تلطيف الجو، صلى الله عليه. تقول وفقها الله، سؤال أخير الله، نعم. تقول وفقها الله: قرأت في السنة أن المسلم يقول في الجنازة: وأبدله زوجا خيرا من زوجي. نعم. يقول: ماذا للمرأة يقال وأبدلها خيرا من زوجها؟ وماذا لو لم تتزوج؟ هذه جاتها الغيرة حتى من أهل الجنة. أقول وفقك الله يا أختي السائلة، ونسأل الله أن يبصرنا وإياك وجميع المسلمين في ديننا. أقول: اجعلي نصب أعينك عينيك قول الله تبارك وتعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وقول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة وإياك وجميع المسلمين. فإذا دخلتيها فأبشري أنه لن ينقص عليك شيء، لا زوج ولا غير ذلك. فلا تفكري في هذا الموضوع، فكري في العمل الصالح ورحمة الله عز وجل. اعمل الأعمال الصالحة وكل الأمر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. ولهم فيها ما يشدعون، كل ما تطلبين بإذن الله في الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياك وجميع المسلمين من أهلها. كل ما تطلبين يأتيك، زوج صالح، كل في الجنة ما لا عين أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تفكري بأنه سينقص عليك شيء في الجنة، لكن المهم هل أعمالنا تؤهلنا لذلك يا أمة الله ويا عبد الله؟ إن نظرنا إلى ذنوبنا وإلى تقصيرنا في جنب الله فوالله إن أعمالنا لا توصلنا، وإن نظرنا إلى رحمة الله عز وجل طمعنا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سئل أحد السلف وهو يحتضر: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله وأخاف ماذا؟ ذنوبي. إذا تذكر الذنوب ارتعدت فرائصه وخشي الله عز وجل، وإذا تذكر رحمة الله طامع فيما عند الله تبارك وتعالى. فعليك أن تعملي أمة الله وأنت يا عبد الله، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، والله لن نبخس شيئا، بل ستضاعف لنا الأعمال الصالحة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. واسألوا الله دائما حسن الختام يا إخوان، اسألوا الله حسن الخاتمة، اسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى. هذا سؤال الأخت الكريمة، يعني شايلة هم من هل الأزواج، نعم، لكن النساء ماذا يفعل، ماذا لهن؟ أحد أصحاب الإبل يعني من طمعه يقول: هل في الجنة العشب الفلاني من أجل أن ترعاه ناقتي؟ يعني هو شايل هم من ماذا؟ من العشبة الفلانية التي ترعاها الإبل، ما يدري الجنة فيها مطر، فيها شيء، فيها وهل العشبة الفلانية موجودة في الجنة؟ خلاص، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا وإلى غيرك طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم اخذل الأعداء، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم لا تذر عليهم من الأرض ديارا، اللهم عليك بالمبتدعين أعداء السنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. إلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.